أيها الإخوة، هذا هو الشريط 34 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع. آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات. ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل، سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين، ويسجد قبل السلام. وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص، ويسجد بعد السلام. هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب، إذا شك في ترك الركن، فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه. فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة. لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه أحمد، ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به، وإن غلب على ظنه أنه لم يأتي به فإنه لم يأتي به، ويسجد بعد السلام. وإن تردد شكا متساوي الطرفين فإنه يبني على عدمه، يكون كتركه. وأظن هذا مضبوط، هذا يعني إن شاء الله أي مسألة أن ترد علينا سوف نعرف حلها. فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح، ماذا نقول؟ نقول أنت الآن لم تسجد حكما، فكأنك تركت السجدة الثانية. وإن كان عنده ترجيح فإن ترجح أنه لم يسجد فكترك السجود، فكأنه تركه، يعني معناه يرجع إليه. وإن ترجح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حكما ويسجد للسهو بعد السلام. فقد الشك في ترك الواجب. قال المؤلف: وإن شك في ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. لا يسجد لشكه في ترك واجب، يعني شك بعد أن رفع من السجود هل قال سبحان ربي الأعلى أم لم يقل، فليس عليه سجود. شك حين رفع من الركوع هل قال سبحان ربي العظيم أم لم يقل، ليس عليه سجود. شك هل جلس للتشهد الأول أم لم يجلس، فليس عليه سجود. شك هل قرأ التشهد الأول وهو جالس أو نسي أن يقرأه، فليس عليه سجود. المهم أنه إذا شك في ترك واجب، والواجبات سبق لنا بيانها، فإنه لا سجود عليه. لماذا؟ قالوا لأن ترك الواجب يوجب سجود السهو. فإذا شك هل ترك الواجب أم لم يترك فقد شك في سبب وجوب السجود. والأصل عدم وجوب السجود، الأصل عدم وجوب السجود، وحينئذ لا سجود عليه، بخلاف الركن، لأن الركن لا بد من فعله، لا يجبره سجود السهو. فإذا شك في تركه فهو كتركه. طيب، وقال والقول الثاني في هذه المسألة: إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه، أنه يكون كتركه، وعليه فيجب عليه سجود السهو. وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأتي، فالأصل عدمه، أي أنه لم يأتي. وإذا لم يأتي بالواجب وجب عليه سجود السهو. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو، لأنه شك في وجود شيء وعدمه، والأصل العدم، الأصل العدم. طيب، قال المؤلف أو زيادة، يعني لا يسجد لشكه في زيادة، لا يسجد لشكه في زيادة، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، يعني شك وهو يتشهد الشهد الأخير في الظهر، شك هل صلى خمسا أم أربعا، فالشك الآن في زيادة أو في نقص؟ شك الآن وهو في التشهد الأخير هل صلى الظهر أربعا أم خمسا، الشك الزيادة، متأكدون؟ طيب، نقول لا سجود عليه. ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة والأصل عدمها، وعلى هذا فلا سجود عليه. لكن لا، أن المقام مقام شك، فإن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسا، إن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسا فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو، لأن الآن ما في الشك، الآن تيقن أنه زاد فيجب عليه سجود السهو. كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها، يعني شك وهو في الرابعة، شك وهو في الرابعة هل هذه خامسة أو رابعة، هل هذه خامسة أو رابعة، فيجب عليه أن يسجد للسهو إذا شك في الزيادة حين الفعل. لماذا؟ لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، مترددا في كونه منها، فواجب عليه سجود السهو، لأنه الآن في الرابعة، الآن في آخر ركعة، ما نقول في الرابعة، في آخر ركعة، فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول يجب عليك سجود السهو في هذا الحال. لماذا؟ لأنك الآن أديت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة. نعم، فهذا الجزء اللي مثل الركوع والرفع منه والسجود والجلوس، كل هذا الآن أصبح عندك إيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابع ولا الخامس، فعليك سجود السهو. بخلاف ما إذا كان شكك في الخامسة وأنت تتشهد الشهد الأخير، فإن الركعة انتهت، انتهت على أنها إيش؟ على أنها أربع، ما في ما في ما في تردد، ما عندك تردد في أن آخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها، فليس عليك سجود. فصار الآن الشك في الزيادة إن تحول إلى يقين، إن تحول إلى يقين وتيقن الزيادة، وجب عليه السجود من أجل الزيادة. إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود، لأنه أدى هذه الركعة مترددا في كونها زائدة أو غير زائدة، فوجب عليه السجود. شك في الزيادة بعد انتهائها. نعم، لا سجود عليه، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهد الأخير هل صلى خمسا أو صلى أربعا، فنقول لا سجود عليك الآن، لأن جميع الركعات السابقة الأربع أديتها وأنت ليس عندك شك، فطرى عليك الشك بعد مفارقة محله، والأصل عدم الزيادة فلا سجود عليك. طيب، إذن قول المؤلف أو في زيادة يدخله استثناءان، في الواقع يدخله استثناءان. الاستثناء الأول ما لم يتيقن الزيادة، وهذا ربما نقول إنه لا يحتاج إلى استثناء. لماذا؟ لأنه ليس بشك، والمؤلف يقول لشكه في الزيادة. الاستثناء الثاني إذا شك في الزيادة حين فعلها فإنه يجب عليه السجود، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك، السجود لهذا الشك. طيب، قال المؤلف ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، ولا سجود عام يشمل السجود للشك أو السجود للزيادة أو السجود للنقص، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن سجود السهو واجب ليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، موافقون؟ الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وذلك في عدة صور. منها لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا سقط عن المأموم كذا، ومنها لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة سقط عن المأموم التشهد الأول، لو دخل مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم التشهد الأول، لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام، ولا لا؟ ومعلوم أن الإمام لا يجلس في الركعة الثالثة، فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول. فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة. أعرفتم يا جماعة؟ طيب، وبناء على هذا التعليل نقول إنه لا سجود على المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزمه سجود السهو، إن سهى سهوا يوجب السجود. لماذا؟ لأنه الآن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام، كلام معقول ولا ها؟ طيب مثال ذلك، رجل نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، هذا النسيان يوجب له ها؟ أو يوجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا. هذا المأموم فاته شيء من الصلاة، إذا قام وأتى بالركعة التي فاتت نقول يجب عليك أن تسجد سجود السهو عن ترك الواجب. لماذا؟ لأنك الآن إذا سجدت لا يحصل منك مخالفة للإمام، لأنك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاة، واضح؟ طيب مثال ما يريد المؤلف رحمه الله، لو أن المأموم دخل من أول الصلاة مع الإمام ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهنا لا يلزمه السجود لأنه سوف يسلم مع من؟ مع الإمام، ولو سجد لخالف الإمام، لو سجد لخالف الإمام فلا يجب عليه السجود حينئذ، واضح إن شاء الله؟ طيب قال المؤلف إلا تبعا لإمامه، يعني إلا إذا كان سجوده تبعا لإمامه فيجب عليه سواء سهى أم لم يسهو، فإذا سجد الإمام وجب عليك أن تتابعه سهوت أم لم تسهو، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه. فيجب عليك أن تسجد مع إمامك وإن لم تسهو. مثال هذا، ترك الإمام قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وأنت أيها المأموم لا تعلم لأن الإمام لا يسبح جهرا، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين لأي شيء؟ لما ترك من الواجب، من واجب التسبيح. أنت أيها المأموم ما تركت شيئا في صلاتك، كل الواجبات والأركان قد أدت بها، ما عليك سجود، لكن الآن يجب عليك أن تسجد نعم تبعا للإمام، تبعا للإمام. كما يجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل سجود، محل جلوس، تبعا للإمام فيما إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية. المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس متى؟ ها، المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس في الركعة الأولى، هي له أولى، مع أن هذا ليس محل جلوس لكن تبعا للإمام. إذن إذا سجد الإمام للسهو وإن لم تكن سهوت أنت أيها المأموم، وجب عليك أن تسجد مع الإمام، وجب عليك أن تسجد مع الإمام، واضح يا جماعة هذا؟ طيب، وهذا كما فهمتم الآن فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام، لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد، فإن كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته أو لا يجب؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنها تجب عليك متابعته، تجب عليك متابعته ولو بعد السلام، لعموم قوله إلا تبعا لإمامه. فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده، يجب عليك أن تسجد معه، فإذا سجد بعد السلام فسلم أنت بعد سلام الإمام ثم اسجد معه. وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني معناه أن المأموم لم يفوته شيء من الصلاة، أن المأموم لم يفوته شيء من الصلاة، يعني بمعنى أنه داخل من أول الصلاة وتتم صلاته مع تمام صلاة إمامه، فهنا يجب عليه أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام. واضح؟ طيب، فإن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام، فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه، ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه، لأن لقوله إلا تبعا لإمامه، وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو سجد ولو كان مسبوقا وسجد إمامه بعد السلام، حتى قالوا إذا قام ولم ينهى ولم يستتم قائما لزمه الرجوع كما لو قام عن التشهد الأول. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته، لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، وأنت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك، ما تم صلاتك، وهو سجد بعد أن سلم، فالمتابعة حينئذ متعذرة، متعذرة لوجود الحائل بينها وهو نعم لوجود حائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا تتابعه إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق تكون تصلي ما بقي عليك. ولكن هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ نقول في تفصيل على القول الراجح، نحن الآن نتكلم على القول الراجح، فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد، لم يجب عليك أن تسجد. الحكم مفهوم الآن؟ طيب، مثال الأول أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك، أدركته في الركعة الثانية، سجل ركعين في الركعة الثانية، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك. علل. لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك. طيب، أما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الأولى وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية فإنه إيش؟ لا يلزمك السجود، لأن أصل وجوب السجود هنا تبع للإمام، والمتابعة هنا متعذرة لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سهى فيها فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو، فلم يلزمك أن تسجد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، لكن كلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه. قال: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، إذا كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته والإمام لم يسهو، فهل عليه السجود؟ إذا كان مسبوقا، يعني مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسلم الإمام وقام المأموم يقضي، فهل عليه سجود السهو؟ ما عليه. لا لا، هو اصبر بارك الله فيه، هو دخل في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولما سلم الإمام قام يقضي، فهل يسجد إذا قضى أو لا؟ يسجد لأنه انفصل عن الإمام، انفصل، واضح؟ إذن يسجد لأنه انفصل عن الإمام، ولا تتحقق المخالفة بسجوده حينئذ لأنه انفصل عن الإمام وفارق الإمام. وعليه فنقول المأموم إذا سهى في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود، تمام؟ هذا هو القول في سهو المأموم. طيب، لو فرض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو والمأموم يرى وجوب سجود السهو، مثل التشهد الأول يرى بعض العلماء أنه سنة كما هو مذهب الشافعي وليس بواجب، فإذا تركه الإمام ولكن لم يسجد للسهو بناء على أنه سنة وأن السنة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب هل عليه السجود؟ لا، لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وهو لم يحصل منه خلل المأموم لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام فقد قام بما يجب عليه. أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد فسبحنا به للسجود، ولكنه إمام عنيد لو لم نسبح به لسجد، لكن لما سبحنا به عاند ولم يسجد، ونحن نعرف أنه يرى وجوب السجود. قال الفقهاء رحمهم الله حينئذ يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام فعل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل، فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد. نعم. قال المؤلف وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. عندكم الصلاة؟ طيب، هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له، سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده، كل شيء إذا تعمدته وبطلت الصلاة فسجود السهو له واجب، هذا الضابط. لو تركت قول رب اغفر لي بين السجدتين وجب عليك سجود السهو، لأنك لو تعمدت الترك بطل الصلاة، فسجود السهو واجب في كل ما لو تعمدته لبطلت الصلاة. طيب، لو أن الإنسان ترك الفاتحة هل يجب عليه سجود السهو؟ ركني. نقول نعم يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب عليه شيء آخر غير سجود السهو، وهو الإتيان بالركن، الإتيان بالركن على التفصيل السابق. طيب، لو ترك التشهد الأول نسيانا، ما هو كذلك؟ اترك الكذلكة، ترى الكذلكة توقف الهلكة. ايش؟ يجب عليه السجود فقط، يجب عليه السجود فقط ولا يجب عليه الاتيان به لأنه واجب يسقط بالسهو. واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه سجود السهو. لماذا؟ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو. ولكن هل يسن أو لا؟ الصحيح أنه يسن أن يسجد له إذا تركه نسيانا، لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبا لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبا. فإذا ترك الإنسان سنة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي، فسجود السهو لها سنة. أما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب، لعدم وجود السبب وهو السهو. طيب، وقول المؤلف لما يبطل عمده الصلاة، لما، ما هنا اسم موصول أي للذي، يشمل الفعل والترك. صح؟ أو الترك فقط، الفعل والترك. فلو زاد ركوعا سهوا أجب وجب عليه السجود. لماذا؟ لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطل الصلاة، بطل الصلاة. طيب، ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه، لو أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي، قرأ وهو جالس، هل يجب عليه السجود؟ ها؟ لا يجب. لماذا؟ ها؟ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته. فإذن القاعدة الآن منضبطة فردا وعكسا، فنقول سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطل صلاته، غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمده لم تبطل الصلاة. طيب، لو قرأ وهو راكع أو ساجد نسيانا، هل يجب أن يسجد للسهو؟ يجب، لا يجب. هل يسن أو لا يسن؟ ها؟ يسن، ما به لا يسن، ما فيها لا يسن. طيب، إذن الخلاف في الوجوب، وأما الاستحباب فهو متفق عليه. طيب، صحيح الاستحباب متفق عليه، أما الوجوب فجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب، لأنهم لا يرون بطلان الصلاة بتعمد القراءة في الركوع والسجود. يا ولد دعه لا يتعب. أقول جمهور علماء على أنه إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود لا تبطل الصلاة به، وعلى هذا فإذا نسي وقرأ في الركوع والسجود فإنه لا يجب عليه سجود السهو. لكن بعض العلماء وبعض الظاهرية قال إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هل أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فإذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه فيبطل الصلاة، كما لو تكلم قال زيد بن أرقم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا كان الرجل إذا تكلم في صلاته بطل صلاته، فإذا قرأ وهو راكع أو ساجد بطل صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، قال ألا وإني نهيت، نهاه الله عز وجل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما تقولون في هذا التعليل؟ ها؟ قوي، لكنه عند التأمل يتمزق. نعم، لأن الفرق بين نهينا عن الكلام وبين نهيت أن أقرأ القرآن أن النهي عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل لا عن قراءته مطلقا، فإن القرآن قول مشروع في الصلاة بل ركن فيها، الفاتحة قراءتها ركن، بخلاف الكلام الآدميين فإنه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا، فصار القياس غير صحيح، صار القياس غير صحيح. واضح جماعة؟ فيقال الفرق أن قراءة القرآن ليست لذاتها ولكن لمحلها، لا يقرأ في الركوع والسجود لأن القرآن أشرف الكلام، فلا يناسب أن يقال في هيئة فيها الذل والخضوع الطبالق، وإن كان الذل لله رفعة وعزة، لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن. ولهذا تجد أن المناسب في الركوع والسجود ما هو؟ التسبيح، تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى. فلذلك لا يناسب أن يقرأ القرآن الإنسان وهو راكع أو ساجد، فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحل، فافترق الكلام الذي نهي عنه في الصلاة وهو كلام الآدميين وكلام رب العالمين الذي نهينا أن نقرأه في هذا المحل المعين من الصلاة. وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانا وهو راكع فالسجود سنة، لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صار القراءة واجب. ليش؟ لترك التسبيح وهو واجب. طيب، القاعدة إذن صحيحة، ولكن ينبغي أن تقيد، فيقال لما يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة، مما كان من جنس الصلاة، انتبهوا، ليخرج بذلك الكلام كلام الآدميين. كلام الآدميين عمده ايش؟ يبطل الصلاة لا شك، لكن سهوه لا يبطل الصلاة على القول الصحيح، ولا يوجب السهو لا على القول الصحيح ولا على القول الضعيف، مع أن عمده يبطل الصلاة، وذلك لأن عمد كلام الآدميين على المشهور من المذهب يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا. وعلى قول الراجح أنه إذا وقع سهوا إيش؟ لا يبطل الصلاة. ولكن في هذه الحال إذا قلنا لا يبطل، هل يوجب السجود؟ لا، فعليه يجب أن تقيد هذه القاعدة وسجود السهو لما يبطل عبد من الصلاة بماذا؟ بما إذا كان من جنس الصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود، وسجود السهو لما يبطل الصلاة عبده. ما جاء وقت الله جاء؟ إيش؟ إذا فعل ما يجب من هذا السجود السهو بعد السلام ولا فات الخير من صلاة بعد السلام. نعم هل يسجد؟ لا، ما يسجد. يقول إذا فعل المأموم، إذا سهى المأموم سهوا يوجب السجود بعد السلام وهو لم يفته شيء مع الإمام، فهل يسجد إذا سلم الإمام، سلم هو ثم سجد أو لا؟ نقول لا، لأن هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة، فهو تابع للركعة الأولى التي مع الإمام وهو لم يفوت شيء. يرجع يقول مقام يرجع اي نعم حكم صلاته انه جاهد ما على الشيء لكن ينبه. لماذا عزمنا المأموم اذا كان من فوق سجود السهو وما يتحمل عنه الامام من شان السهو؟ كيف المسبوق هذا المسبوق يجب عليه سجود السهو اذا سلم الامام قبل اذا سجد الامام قبل السلام؟ نعم اي معلوم، لانه الان لا يجوز ان يفارق امامه الا بعد السلام. نعم ما يتحمل الامام السهو يا شيخ المأموم؟ السهو المأموم متى؟ اذا سهى يعني سهى المأموم في صلاته وسجد مع الامام كذا تقول انت يتحمل عن الامام هذا؟ لا ما يتحمله، لان سجود السهو مقيد قبل السلام او بعده، وهذا في اثناء الصلاه. المهم أن هذه فائدة إن شاء الله، قصدتها ولا ما قصدتها؟ يقول إذا سهى المأموم مع إمامه، سهى مع إمامه وقد فاته شيء وسجد هو مع الإمام سجود السهو، فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟ نقول يجب، لأن سجوده مع الإمام إنما كان متابعة للإمام وهو في أثناء الصلاة، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون إلا إما بعد السلام وإلا بعد التشهد عند السلام. سهى المأموم يا شيخ مع الإمام المأموم سهى طيب والإمام سلم زين، ونلزم نحن المأموم أن يصل أن يأتي بسجود السهو؟ لا، إذا كان ما فات شيء ما نلزم. إذا فاته هذا طيب ونسى مع الإمام نسى وهو قبل أن يسلم الإمام سهو مع الإمام؟ أي نعم سهى وهو الإمام ما سهى نعم، لكن سهى المأموم فقط زي. نحن قلنا إذا كان مسبوق فيأتي في سجود السهو طيب ما يتحمل عنه الإمام السهو؟ لا ما يتحمل ما يتحمل. ليش؟ لأنه الآن انفرد بآخر صلاته ومحل السجود عند محل سجود السهو في آخر الصلاة، والمأموم الآن صار في آخر صلاته منفردا. لكن السهو حصل مع الإمام. لا ما لكن متى يجب سجود السهو؟ بعد السلام. عند السلام. هذا الآن عند المأموم عند السلام منفرد، ما هم مع الإمام حتى يتحمل عنه. ولهذا لو لم يفوت الشيء تحمل عنه الإمام. نعم. شيخ إذا الإمام سجد بعد السلام والمأموم كان مسبوقا، هل يسجد بعد السلام هو؟ أنا فاهم لكن أنت الظاهر أنك غائب أو نائم. بلى هل ما ذكرنا هذه؟ ذكرنا هذه، ارجع للشريف. نعم ما في ثاني. نعم كيف تنزل صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن في السجود والركوع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل ذلك في الصلاة؟ نعم والصلاة أمر تعبدي. أين؟ يعتبر عمل هذا مرد عليه؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها، وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية، لكن ما هو هذا مكانها. إذا أتى فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو قول لا يؤثر الصلاة، ما هيئتها ما تغيرت، لو زاد ركوعا أو سجودا قلنا صحيح تبطل صلاتك بالتعمد. وش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن ما تتغير الهيئة، ما تتغير. نعم. الشارح يقول ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهد. إيه. صحيح لك. هذه مسألة مهمة. يقول إن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر والإمام سهى فصلى خمسا والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسى الإمام، المسبوق الذي فاتت ركعة بالأول تابع الإمام وسلم الإمام، كم صارت الذي دخل في الثانية صارت أربعة، صارت أربعة، فهل يعتد بهذه الزائدة أو لا؟ المؤلف كما سمعتم يقول إنه لا يعتد بها، لا يعتد بها، ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا. قال هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة، وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها، لأنه لو اعتد بها وقلنا يأتي بركعة ألزمناه أن يصلي خمسا، لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة إيش؟ لم يعتد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فاتكم فأتموا. ولكن القول الصحيح أنها أنه يعتد بها، وأنه لو أتى بزائدة بطل الصلاة، لو أتى بزائدة بطل الصلاة، وذلك لأن صلاة الإمام خمسا معذور فيها لأنه ناس. أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة فأنت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناس والمتعمد. بقي علينا الجواب عن الحديث، الجواب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فاتكم فأتموا. وهذا الرجل صلاته الآن تامة، وش يتم؟ تم صلى أربعة، فقال: ما فاتكم فأتموا، معناه أن الإمام لم يزد على الواجب. فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء، وجب علي أن أتي بما فاتني. أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني، فأي شيء أتمه الآن وقد صليت أربعا؟ ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، أنه يعتد بها، أنه يعتد بها. ولكن قولوا لي لو أنه سبح بالإمام ولم يرجع، صارت أربعا، فهل يعتد بهذه الزائدة أو لا؟ المؤلف كما سمعتم يقول إنه لا يعتد بها، لا يعتد بها، ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا. قال هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة، وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها، لأنه لو اعتد بها وقلنا يأتي بركعة ألزمناه أن يصلي خمسا، لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة إيش؟ لم يعتد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فاتكم فأتموا. ولكن القول الصحيح أنه يعتد بها، وأنه لو أتى بزائدة بطل الصلاة، لو أتى بزائدة بطل الصلاة، وذلك لأن صلاة الإمام خمسا معذور فيها لأنه ناس. أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة فأنت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناس والمتعمد. بقي علينا الجواب عن الحديث، الجواب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فاتكم فأتموا. وهذا الرجل صلاته الآن تامة، وش يتم؟ تم صلى أربعة، فقال: ما فاتكم فأتموا، معناه أن الإمام لم يزد على الواجب. فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء، وجب علي أن أتي بما فاتني. أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني، فأي شيء أتمه الآن وقد صليت أربعا؟ ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، أنه يعتد بها، ولكن قولوا لي لو أنه سبح بالإمام ولم يرجع، ماذا فهمنا مما سبق؟ أن من اتبعه في هذه الزيادة بطل الصلاة. إذن فالمأمومون سيجلسون، المأمومون سيجلسون، الذين دخلوا من أول الصلاة سيجلسون لأنهم أتموا أربعا والإمام ماشي. لكن هذا المسبوق الآن هل يتابع الإمام في الزائدة أو لا؟ لا يتابعون فيها، لأن الفرض أن الإمام صلاته الآن باطلة لأنه نبه عن الزيادة وأصر. لكن نقول لو تابعه فلا بأس، إذ أن الإمام قد يصر جازما بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحة، وقد يصر لأنه ترك الفاتحة في إحدى الركعات مثلا فأتى بهذه لإتمام صلاته، فحينئذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبطل صلاته وسلم معه. الله أكبر. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا سهى المأموم في صلاته فهل يجب عليه سجود السهو؟ يجب. سهى المأموم في صلاته فهل عليه سجود السهو أو لا؟ نعم عليه سجود السهو. ما حفظت المتن الظاهر، ما حفظت الكتاب. طيب نعم، فيه تفصيل. فيه تفصيل، ما هو؟ إن شك في عدد الركعات. لا إذا سهى في صلاته. إذا سهى المأموم في صلاته، إذا كان تبع الإمام، إذا كان يعني مسبوق أو غير مسبوق. نعم. إذا كان مسبوق يسجد سجود السهو. نعم. وإذا كان مع إمامه لا يسجد سجود السهو. إن كان غير مسبوق فلا سجود عليه. نعم. وإن كان مسبوقا فعليه السجود. ما تقولون؟ صحيح. طيب لماذا لا يسجد يا خالد إذا كان غير مسبوق؟ لأنه تبع لإمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا تبع للإمام فلا يختلف عليه. نعم، نقول لا يسجد إذا كان غير مسبوق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. طيب هل هناك نظير في أن المأموم يترك الواجب من أجل متابعة الإمام؟ نعم. فلم في هذا التشهد الأول إذا كان المأموم مسبوقا بركعة، نعم، الإمام إذا قام الإمام بالتشهد، إذا قام الإمام بعد لأجل نية الركعة، فالمأموم إذا قام الإمام للرابعة الثالثة بيجلس الإمام. نعم، إذا قام الإمام للثالث للرابعة. إذا قام الإمام، إذا كان مأموم مسبوقا بركعة. طيب. فقام الإمام. ليش؟ ليأتي بالركعة التي بعد ليأتي بالركعة الثانية الثالثة. الرابعة. إذا قام للرابعة. إيه نعم. ها. فكان المأموم للتشهد الأول قام عن الموضع الذي ينبغي أن يجلس فيه هو في الركعة الثانية، اللي هو جلوس التشهد الأول في الركعة الثانية، قام عنه المأموم لمتابعة الإمام. صحيح. طيب فهنا سقط عنه التشهد الأول مع وجوبه من أجل متابعة الإمام. طيب ما هو الدليل على أنه إذا سجد الإمام سجد المأموم وإن لم يسهو؟ إذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يسجد معه وإن لم يسهو. يلا يا بخاري. ما هو الدليل على أن الإمام إذا سجد وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسهو المأموم؟ لأن المؤلف يقول لا سجد عليه إلا تبع لإمامه، فما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب، وهل لهذا نظير أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في أمر زائد، في أمر زائد على صلاة المأموم؟ هل له نظير؟ لأجل نقول دل عليه الأثر والنظر أو القياس. نعم. لا، هذا نظير لكونه لا يسجد إذا وجب على السجود السهو، هذا اللي تقول. لكن نظير لكونه يزيد في صلاته. نعم. في غير محل، في غير محل الجلوس، فهنا وجب عليه أن يجلس مع أن هذا ليس محل جلوس له من أجل متابعة الإمام. إذن عندنا الآن دليل على كونه يسجد إذا سجد الإمام، ودليل على أنه لا يسجد إذا لم يفوته شيء. الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أما القياس فيختلف. طيب، قوله إلا تبع لإمامه، هل يلزم أن يتابع الإمام ولو كان السجود بعد السلام؟ نعم، ولو بعد السلام. نعم، على كلام المؤلف لا تخوف، بل عموم من ظاهر. نعم، نقول يسجد ولو بعد السلام، ولو بعد السلام. طيب، وهذا هو المذهب، أنه يسجد تبع لإمامه ولو سجد الإمام بعد السلام، فلا يقوم يقضي حتى يسجد مع إمامه. أما السلام فلا يسلم معه إذا كان قد فاته شيء. طيب، يلا خالد، إذا كان السجود بعد السلام والمأموم لم يفته شيء فمتابعة الإمام ظاهرة ولا لا؟ أنتم فاهمين يا جماعة؟ إذا كان السجود بعد السلام والمأموم لم يفته شيء فالمتابعة ظاهرة، لأنه سوف يسلم على الإمام ثم يسجد مع الإمام. لكن إذا كان قد فاته شيء فكيف يتابع الإمام؟ هل يسلم معه؟ لكن ننظر هل يلزمه السجود او لا يلزم؟ نقول ان ادرك ما سهى فيه الامام. اريد على كلام المؤلف. نعم، على كلام المؤلف يجعل تبع الامام، يعني حتى وان كان سجود الامام بعد السلام فانه يسلم، يسجد مع الامام، يعني يسلم وان كان صلاته ناقصه ويسجد بعد السلام. هذا كلام المؤلف، يعني معناه ان المأموم الذي قد فاته شيء يسلم مع الامام ويسجد مع الامام ثم يقوم فيقضي ما فاته. نعم. ما ادري هذا. نعم. لا الاخ، يعني المأموم على كلام المؤلف اي يسجد يسلم مع الامام ويسجد سجود السهو لبين التسليمتين، ولا من سجد السجود الثاني ويقوم يرحكم. لكن هل يسلم مع الإمام كما قال خالد أو لا؟ لا، ما يسلم. يعني يسجد مع الإمام ولكن لا يسلم معه، يكمل السجود ويقوم يرحكم. وش تقول؟ الصحيح الأخير أنه لا يسلم مع الإمام. كيف يسلم مع الإمام؟ يسجد تبع للإمام. نقول الإمام سيسجد بعد السلام. بعد السلام نعم. وهذا كيف يسجد؟ يقول لا يسجد ولكن لا يسلم. بدون سلام. بدون السلام. طيب في قول ثاني خلاف كلام المؤلف فيما إذا كان المأموم قد فاته شيء فهل يتابع الإمام إرشاد؟ السؤال إذا كان المأموم قد فاته شيء وسجد الإمام بعد السلام فهل المأموم على القول الثاني هل يتابع الإمام أو لا؟ لا يتابعه. لماذا؟ لأن الصلاة لم تتم، يتعذر أنه يسلم. أين؟ إذن تتعذر المتابعة، المتابعة متعذرة لأن الإمام سلم وانتهى الصلاة ثم سجد سجدتين، ولهذا لو أحدث بعد السلام وقبل السجدتين لم تبطل صلاته. طيب إذن القول الثاني أنه إذا كان السجود بعد السلام فإن المأموم لا يتابعه، المأموم الذي المسبوق، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه. طيب هل يسجد عند سلامه المأموم المتبوع هذا المسبوق؟ ننظر إذا كان السهو أدرك فيه الإمام فيسجد. نعم، إن أدرك السهو الذي حصل من الإمام فسجد وإلا فلا. طيب يلا يا علان مثل الأول، إذا أدرك الإمام في سهوه في إيش؟ في الركعة الثانية وسلم الإمام من ركعتين. طيب هذا أدرك معه السهو تمام. طيب ومثاله المثال الذي لم يدرك، فرضا أن الإمام سهى في الثانية وهو أدركه في الثانية. نعم، مثل أن يكون سهو الإمام في الثانية وهو دخل معه في الثالثة فإنه لا يسجد. طيب تمام. ذكر المؤلف قاعدة فيما يجب به سجود السهو، فما هذه القاعدة أحمد؟ كل شيء يبطل كل شيء إذا تعمد تركه وجب السجود. تركه ولا فعله؟ لا ترك غير إذا فعل تركه. كل شيء إذا تركه بطلت الصلاة عمدا بطلت الصلاة به وجب السجود. وإذا فعله لا، الفعل غير الترك. نعم أحمد، كل شيء يبطل الصلاة تعمده سواء ترك أو فعل. كل شيء يبطل الصلاة تعمده فعلا كان أو تركا فإنه يجب له سجود السهو إذا سهى فيه. طيب هذه العبارة يا أحمد هل هي مقيدة ولا على إطلاقها؟ كل شيء لا مقيدة. بإيش؟ بأن يكون الفعل من جنس الصلاة. نعم، بأن يكون الفعل من جنس الصلاة، أي شيء يفعله على أنه صلاة أو يتركه على أن الصلاة مقتضاها تركه. واضح؟ طيب احترازا من إيش؟ احترازا مما يبطل الصلاة تعمده وليس من الصلاة، مثل الكلام والأكل والشرب وما أشبه ذلك. طيب إذا كان الشيء لا يبطل الصلاة عمده يا بندر، فنسي وفعله وهو لا يبطل الصلاة عمده لا يجب سجود السهو، وهل يسن؟ نعم. ها؟ يعني لا يسن؟ لا يجب ولا يسن. ها؟ هما مر علينا في باب الأركان والواجبات. يلا بندر. هو قال المؤلف يسن ها نعم وان تركه عمدا ما يعني كما قال بندر نعم يعني يسن إذن ما أتينا بفائدة نعم ليس بسنة ولا واجب ليس بسنة ولا واجب إلا إذا أتى بقول مشروع في غير موضع فإنه يسن إذا أتى بقول مشروع في غير موضع فإنه يسن مثال ذلك لو نسي فرفع يديه عند السجود لما أراد أن يسجد رفع نسي ورفع يديه فهنا نقول لا يجب السجود لا يجب السجود وكلام المؤلف يدل على أنه لا يشرع أيضا لا يشرع له السجود لأن تعمد هذا لا يبطل الصلاة وليس من القول المشروع في غير موضعه ولكنه من الفعل المشروع في غير موضعه لأن السجود لا يشرع فيه رفع اليدين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لا يفعل ذلك في السجود طيب إذن السنن لا يجب السجود لها لا فعلها لا لفعلها ولا تركها لكن هل يسن السجود كلام الفقهاء رحمهم الله يقول لا يسن إلا فيما إذا أتى بقول مشروع في غير موضع وما عدا ذلك لا يسن ولكن ينبغي أن يقال بالسنية أنه يسن لفعله أو تركه إذا أتى بفعل مشروع في غير موضعه أو بقول مشروع في غير موضعه أو ترك قولا مشروعا أو فعل فعلا أو ترك فعلا مشروعا فينبغي أن يسجد لكن لا يجب وإنما قلنا ينبغي لأن الأصل الذي شرع من أجل السجود غير واجب فما تفرع عنه فليس بواجب مثال ذلك رجل من عادته أن يستفتح الصلاة فنسي نسي أن يستفتح نقول يسن له أن يسجد رجل من عادته أن يرفع يديه عند الركوع فنسي ولم يرفع نقول يسن له أن يسجد نعم طيب نعم العلة لأنه ترك شيئا مشروعا فشرع له جبره ثم قال المؤلف رحمه الله وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط تبطل يعني الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط يعني دون الذي أفضليته بعد السلام دون الذي أفضليته بعد السلام طيب أفاد المؤلف رحمه الله هنا أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه ولو سجد بعد السلام فيما أفضليته قبل السلام فلا إثم عليه لأن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل إيش الأفضلية ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب وأنما جاءت السنة بكونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام وما جاءت السنة بكونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أما قوله فإنه يقول ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فيما قبل السلام ويقول ثم ليسجد السجدتين بعدما يسلم فيما بعد السلام والأصل في الأمر الوجوب. وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا فعله، سجد للزيادة بعد السلام وسجد للنقص قبل السلام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة، والسجود السهو جبر للصلاة. وعلى هذا فما وجب، فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبا، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبا. وعلى هذا فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ثانيا، ما هو الذي أفضليته قبل السلام أو بعده؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الذي أفضليته بعد السلام هو ما إذا سلم عن نقص، إذا سلم قبل إتمام صلاته فأفضليته بعد السلام، وما سوى ذلك فأفضليته قبل السلام. هذه القاعدة عند الفقهاء، أنه إذا سلم قبل تمام صلاته فأفضليته بعد السلام، وما عدا ذلك فأفضليته قبل السلام. هذا كلامه. أما كونه إذا سلم قبل إتمامها فالسجود بعد السلام، فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا دليل واضح. وأما ما عدا ذلك فقالوا إنه قبل السلام، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام، هذا في الزيادة والنقص. وأما في الشك فما بنى فيه الإنسان على غالب ظنه فهو بعد السلام، وما بنى فيه على اليقين فهو قبل السلام، هكذا جاءت السنة. وهذا القول هو الراجح، لأن هذا مقتضى دليل مقتضى السنة. فإذا صلى خمسا وذكر في التشهد الأخير أنه صلى خمسا، فمتى يسجد على كلام المؤلف؟ على كلام المؤلف قبل السلام. والصحيح أنه يسجد بعده بعد السلام. وإذا شك في عدد الركعات وغلب على ظنه أحد العددين الناقص والزائد، أخذ بما غلب على ظنه وسجد بعد السلام على القول الراجح. أما على كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون إنه ليس هناك شيء يبنى فيه على غلبة الظن، حتى لو ترجح عندك فابني على اليقين، والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام. ولهذا يجعلون الشك قسما واحدا يبني فيه الإنسان على إيش؟ على اليقين، وهو الأقل. ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك نوعان، أو أن الشك قسمان: شك يترجح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح وتبني عليه وتسجد بعد السلام، وشك لا يترجح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام. طيب، المسألة الثانية مما أفادنا المؤلف أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام. وفرقوا بينهما بأن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة، واجب في الصلاة لأنه قبل الخروج منها، والسجود الذي بعد السلام واجب لها لأنه بعد الخروج منها، بعد الخروج منها. والذي تبطل به الصلاة، أي تبطل بتركه إذا تعمده، هو ما كان واجبا في الصلاة لا ما كان واجبا للصلاة. ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدا بطل الصلاة لأنه واجب في الصلاة، ولو ترك الإقامة إقامة الصلاة عمدا لم تبطل صلاته لأن الإقامة واجب للصلاة للصلاة. وكذلك على قول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمدا فإن صلاته لا تبطل لأن الجماعة واجبة للصلاة ليست فيها. نعم. إذن يقولون إنها تبطل بترك السجود الذي محله قبل السلام. لماذا؟ لأنه واجب فيها، فهو كما لو ترك التشهد الأول. ولا تبطل بترك السجود الذي بعد السلام لأنه واجب لها، فهو كإقامة الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها. وقول المؤلف وتبطل بترك السجود أفضليته وقبل السلام فقط، ألف هذه مرت علينا إعرابها، تذكرونه؟ فقط وش إعرابها؟ فقط اسم اسم فعل معنى جر جر؟ لا لا اسم فعل معنى انت انت نسيت اسم فعل الفزايدة تحسن المشروع. نعم. إيه. قط مصدر. كيف قط؟ قط بمعنى حسب. قط بمعنى حسب. ومنه ما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. إذن فقط يعني فحسب. وخرج بقولها بقوله فقط ما أفضليته بعد السلام. طيب. قال المؤلف وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. إن نسيه أي السجود الذي قبل السلام، وسلم سجد إن قرب زمنه، فإن بعد سقط. والصلاة صحيحة. كرجل نسي التشهد الأول، هذا مثال رجل نسي التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو، ومحله قبل ولا بعد يا جماعة؟ قبل السلام. طيب لكن نسي وسلم، نقول إن ذكرت في زمن قريب فاسجد، وإن طال الفصل سقط. نسي يعني مثلا لم تذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه يسقط. ولهذا قال سجد إن قرب زمنه. طيب فإن خرج من المسجد سلم وقام مسرعا، فلما خرج من المسجد ذكر أنه لم يسجد، فإنه لا يرجع إلى المسجد يسقط عنه، بخلاف ما إذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيا ثم خرج من المسجد وذكر فإنه يرجع ويكمل، وذلك لأن الثانية المسألة الثانية ترك ركنا لا بد أن يأتي به، وهذا ترك واجبا يسقط بالسهو، يسقط بالسهو فيستمر في سيره ولا يسجد. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية بل يسجد ولو طال الزمن، يسجد ولو طال الزمن، لأن هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذكره جبر به، متى ذكره جبر به. ولكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط، وذلك لأن هذا إما واجب للصلاة وإما واجب فيها، فهو ملتصق بها، فإذا طال الفصل سقط. وليس هذا صلاة مستقلة حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، بل هذا تابع لغيره، فإن ذكر في وقت قريب سجد وإلا سقط. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم، من سهى مرارا كفاه سجدتان، لأن السجدتين تجبر كل ما فات. مثال السهو مرارا ترك قول سبحان رب العظيم في الركوع، وترك التشهد الأول، وترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود. كم هذه؟ ثلاثة أسباب توجب سجود السهو، فنقول يكفيك سجدتان، لأن الواجب هنا من جنس واحد فدخل بعضه في بعض، كما لو أحدث ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل فإنه يكفيه وضوء واحد، ولازمه أن يتوضأ لكل سبب وضوءا. فهنا أسبابه، الأسباب تعددت، أسباب السجود، لكن الواجب بهذه الأسباب شيء واحد وهو سجود السهو فتداخلت، وعلى هذا فلو سهى مرارا كفاه سجدتان. ولكن إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، فهل نقول أيهما أكثر فاعتبر به، أو نقول اعتبر بما قبل السلام، أو اعتبر بما بعد السلام؟ فهذه ثلاث احتمالات. اعتبر بأيهما أكثر. مثلا لو سلم قبل تمام صلاته، لو سلم قبل تمام صلاته وركع في إحدى الركعات ركوعين، وترك التشهد، نعم، وترك التشهد الأول، فهنا عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السلام، وهما زيادة الركوع والسلام قبل التمام، وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام وهو ترك التشهد الأول. فإن قلنا إننا نغلب الأكثر فالسجود متى؟ بعد السلام، السجود بعد السلام. طيب مثال آخر، رجل ركع في ركعة ركوعين وترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فهنا اجتمع عليه سببان للسجود قبل السلام، وهما ترك التسبيح في الركوع وترك التسبيح في السجود، وسبب واحد يقتضي أن يكون السجود بعد السلام وهو زيادة الركوع. طيب، فأيهما نعتبر؟ إذا قلنا باعتبار الأكثر فالسجود يكون قبل السلام، ولكن المذهب يقولون إننا نغلب ما قبل السلام مطلقا، نغلب ما قبل السلام مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن ما قبل السلام جابر واجب أن يكون قبل أن يسلم، فكان المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، أولى من تأخير الجابر. ولهذا يقولون إذا اجتمع سببان للسهو أو لسجود السهو، أحدهما يقتضي أن يكون قبل السلام والثاني أن يكون بعده، غلب ما كان قبل السلام مطلقا. نعم، لأنه ألصق بالصلاة. ثم قال نعم، هذا أقرب أن يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المؤلف: باب صلاة التطوع. أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع. كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع. الصلاة لها تطوع، والزكاة والصيام والحج له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته. أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقربة إلى الله، وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تكمل به أو يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص، فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. نقف على هذا الباب. نعم نعم، المراجعة أظن من باب سجود السهو. ها؟ كل باب سجود السهو. ها؟ طيب، كل باب سجود السهو يا هداية الله ينفع. نعم، حفظ المناقشة إلا المحفوظ ما يحتاج. أنتم واقفين في الحفظ أظن على ومن ترك ركنا. ها؟ وإن سلم قد جمع. طيب، إذن الذي قد سمع من قبل ما سمع. نعم، لا، إذا خرج خلاص أو أحدث ما يسجد. إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في المكان في مكانه فلا سجود. نعم، إذا قلنا إن المسبوق يتابع الإمام سجد عليه السلام، إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود إليه؟ يعود ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما فلا يعود. أليس واجب المتابعة؟ إذا كان فارق المحل، فارق المحل معذورا. نعم،